الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأولى أن يراد بها الجنس لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي ناصر عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يموت. ولكن كما هي عادتنا نحاول أن نقرأ بعض المقاطع من الرواية الواردة عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه مع الشبلي. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وصل إلى هذا المقطع ثم قال للشبلي ثم قال طفت بالبيت ومسست الأركان وسعيت. قال نعم. قال عليه السلام فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله وعرف منك ذلك علام الغيوب؟ قال لا. من هذا المقطع الشريف يتضح بأن حقيقة السعي التي فيها هرولة في مقطع من مقاطعها هي الهروب إلى الله سبحانه وتعالى. في ذيل هذه الآية الكريمة فسروا إلى الله. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أي حجوا. فسروا إلى الله، الإمام يقول الفرار إلى الله هو الحج. قال فما طفت بالبيت ولا مسست الأركان ولا سعيت. طبعا احنا لا نريد ان نقف عند كل مقطع مقطع من هذه الرواية، وإلا هناك مطلب كثير. فسأنظروا الى هذا المقطع يقول وعرف منك ذلك علام الغيوب. اذا لا يكفي ان تعمل بالجوارح، وانما القلب ايضا لا بد ان يكون متوجها حتى يعرف الله ذلك منك. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام صافحت الحجر ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام وصليت به ركعتين. قال نعم. فصاح عليه السلام صيحة كاد يفارق الدنيا ثم قال آه آه. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى. فانظر يا مسكين لا تضيع أجر ما عظم حرمته وتنقض المصافحة بالمخالفة وقبض الحرام نظير أهل الآثام إلى آخره. الإمام سلام الله عليه يسترسل في استعراض هذه الأعمال الظاهرة من الحج لبيان حقائقها. نرجع إلى محل الكلام. كان حديثنا في هذه المسألة وهي أنه لو استقر الحج في ذمة المكلف ومات، فهنا هل يجب القضاء عنه أو لا يجب؟ وعلى فرض وجوب القضاء عنه فهل يجب أن يكون القضاء من البلد أو يكفي من الميقات؟ ذكرنا فيما سبق بأن أجر الحج من الميقات أخف من أجر الحج من البلد، ومن هنا وقع الكلام بين فقهائنا بأنه الذي مات ووجب عليه الحج فهل يقضى عنه من البلد أو يقضى عنه من الميقات؟ طبعا أشرنا بأنه إنما يأتي هذا الكلام بعد فرض استقرار وجوب الحج. إذا فرضنا أن الحج قد استقر في عهدة المكلف عند ذلك يأتي هذا الكلام بأنه هل يجب القضاء عنه من البلد أو يجب القضاء عنه من الميقات. هنا توجد روايات متعددة في المقام، وتوجد أقوال متعددة، وتوجد عندنا صور متعددة. الصور المتصورة في المقام هذه، التفتوا جيدا لأن العبارة معقدة ودقيقة أيضا. الصور المتصورة في المقام هذه، تارة أن المكلف الذي استقر الحج في عهدته يوصي بالحج عنه ويعين مقدارا من المال للحج عنه. إذن يوصي بالحج ويعين مقدارا من المال لأن يحج عنه، وذاك المقدار افترضوا أيضا يفي من الحج في البلد أو من البلد، يعني يفي لحجة بلدية. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه يوصي بالحج إلا أنه لا يعين مقدارا من المال، يوصي بالحج عنه ولكن لا يعين. الصورة الثالثة أننا نعلم أنه قد استقر الحج في عهدته ولكنه لم يوصي ولم يعين مالا للحج. هذه الصور ثلاث في المسألة. أما الصورة الأولى وهي ما لو أوصى وعين قدرا من المال في ذلك، هذه الصورة كما يقول الشارح لا إشكال ولا شبهة أن ذلك المقدار الذي وضعه وعينه من المال للحج إن كان يفي بالحج من البلد فيجب الوفاء به، يجب الوفاء بالحج من البلد. خب هذا المال يخرج من أين؟ يخرج من أصل التركة أو يخرج من الثلث أو هناك طريق آخر؟ أنتم تعلمون بأن الميت كما يأتي إن شاء الله في باب الوصية لا يحق له أن يتصرف في ماله بأكثر من الثلث، حتى لو تصرف فإن تصرفه لا يكون نافذا إلا بعد إجازة الورثة وإذن الورثة. إذن الميت إنما يحق له أن يتصرف بعد حياته في ثلث ماله، وأما أكثر من ذلك فلا يجوز. هل سافترض بأن هذا الإنسان كان قد عين مالا للحج عنه وأوصى بذلك، فهل يخرج من الثلث هذا المقدار من المال أو أنه يخرج من أصل التركة أو أن هناك تفصيل؟ هنا نقول بأن هذا الذي مات، هذا الإنسان الذي مات وكان الحج قد استقر في ذمته، له حق في هذا المال بمقدار حجة الإسلام. وهذا المقدار من المال من أين يخرج؟ يخرج من أصل التركة لأنه حكمه حكم الدين. فإذا كان حكم الدين فإذا المال الذي يحج به قضاء عن الميت هذا لا يحسب من الثلث، وإنما يستخرج من أصل التركة، وما بقي يقسم ثلاثة أقسام: ثلث يرجع إلى الميت، وثلث المتبقيان يرجعان لمن؟ إلى الورث. ولكن السؤال المطروح هنا وهو أن المال الذي نخرجه للميت من أصل التركة بمقدار حجة ميقاتية أو بمقدار حجة بلدية، أي منهم؟ قلنا لابد أن نخرج الحج من أصل التركة. فسيفترضوا بأن الحج البلدي 1000 دينار والحج الميقاتي 100 دينار. الآن نخرج من أصل التركة 100 دينار ثم نقسم الباقي ثلاثا، أو نخرج من أصل التركة 1000 دينار ثم نقسم الباقي ثلاثا. هذه مبنية على مسألة أن الميت له الذي استقر الحج في عهدته ووجب القضاء عنه هل يستحق من المال بمقدار حج ميقاتية أو يستحق من المال بمقدار حجة بلدية؟ فإن قلنا يستحق من تركته بمقدار حجة ميقاتية، إذن نستخرج أصل من الأصل بمقدار حجة ميقاتية. التفتوا جيدا للمطلب. هذا الإنسان كان قد أوصى بخمسمائة دينار لحجة بلدية، والحجة الميقاتية أي مقداره؟ مائة دينار. والذي يجب أو يحق للميت من ماله بالنسبة إلى الحج أي مقداره؟ قلنا حجة ميقاتية. إذن هذه الخمسمائة التي أوصى بها للحج، لأننا كلامنا في الصورة الأولى وهي أوصى بالحج وعين مقدارا من المال، هذا المقدار من المال 100 منه اللي 500 التي عينها للحج، 100 منها تخرج من أصل التركة لأنه حقه في أصل التركة، أما 400 الباقي من تخرج بلي تخرج من الثلث. أحسنتم. لماذا؟ باعتبار أنه ليس للميت حق في ماله أكثر من حجة ميقاتية، وهو قد أوصى بخمسمائة دينار، والحجة الميقاتية قيمتها كم؟ مائة دينار. إذن المائة تخرج من أصل التركة، ثم بعد ذلك تقسم أثلاثا التركة المتبقية، فالثلث المتبقي أو الثلث للميت نستخرج منها 400 دينار الأخرى. هذا إذا قلنا أن الميت له من ماله بمقدار حجة ميقاتية، أما إذا قلنا بمقدار حجة بلدية فإنه يستخرج من الأصل أولا مقدار الحجة البلدية، ثم تقسم التركة إلى ثلاثة أقسام، قسم للميت وقسمان للورثة. إذن الصورة الأولى وهي ما لو فرضنا أن الميت أوصى بالحج الواجب عليه وعين مقدارا من المال للحجة البلدية، فهنا لو قلنا بأن الميت إنما يستحق من ماله بمقدار حجة ميقاتية، هذا المال الذي عينه بمقدار الحجة الميقاتية يخرج من أصل التركة، وما زاد عن ذلك يخرج من الثلث. أما في الصورة الثانية والثالثة فسيأتي الكلام بعد ذلك. فلهذا قال ولو مات، أنا أقرأ هذا المتن، متن الشهيد الأول، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي من بلده، قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية. إذن عبارة المات مطلقة لا فيها وصية ولا تعين مال. يقول لو مات وكان الحج قد استقر في ذمته قضي عنه، يقضى عنه من أين؟ يقول من البلد. إذن الشهيد الأول يقول بأن القضاء عن الميت يكون بحجة بلدية أو بحجة ميقاتية؟ بحجة بلدية، يقول قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية. إلا أنه الشارح يقول الأولى أن يراد بالرواية الجنس لا خصوص رواية واحدة. لماذا؟ باعتبار أن المسألة فيها روايات متعددة، إذا كان ينبغي أن يقول ظاهر الروايات لا أن يقول ظاهر الرواية. إذا لكي نصحح العبارة لابد أن نقول مراده من الرواية يعني جنس الرواية. هذا أحد الاحتمالين. واحتمال آخر في المقام يوجد، وهو أن الشهيد الأول بالنسبة إليه لم تصح من تلك الروايات إلا هذه الرواية، إلا رواية واحدة فأشار إليها وقال وهي ظاهر الرواية، يعني إشارة إلى الرواية الواحدة التي صح سندها عند الشهيد الأول. قال الأولى أن يراد بها أي بالرواية الجنس. لماذا؟ لأن ذلك يعني الحج من البلد لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي، أظهر تلك الروايات دلالة رواية أحمد بن أبي نصر البيزنطي عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة، وهكذا إن لم يسعه من المدينة فمن الميقات، باعتبار أنه أقربه بعد الميقات، لا يوجد أقرب من ذلك بالنسبة إلى حج بيت الله الحرام. هذه الرواية ظاهرها قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، فواضح بأن الحج حجة بلدية. قال: وإنما جعله ظاهر الرواية. لماذا قال في ظاهر الرواية؟ قال: باعتبار أن هذا الاحتمال وارد. يا احتمال وارد، قال هذا قوله على قدر ماله، يا مال، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى مال الميت، أو يوجد احتمال آخر وهو يعود على قدر ماله الذي عينه للحج في الوصية، على قدر ماله، يعني على قدر ذلك المال الذي عينه في الوصية للحج. هذا الاحتمال وارد. فإذا كان هذا الاحتمال موجود، إذن كلامنا يكون في أي صورة؟ في الصورة الأولى، وهي ما لو أوصى وعين قدرا من المال للحاج. وإن كان بعد ذلك الشارح يقول أن الأولى نحمل الضمير على عمومه وعلى إطلاقه، على ماله يعني ما تركه من المال، ولكنه الآن يقول إنما يصح هذا، يصح عبارة الشهيد الأول، يقول إنما قال من بلده لاحتمال أن ذهنه الشريف مشير إلى هذه الصورة، وهي ما لو أوصى وعين قدرا من المال. طبعا هذا الاحتمال وارد باعتبار أن الروايات متعددة في المقام، ووقع فيها خلاف شديد بين فقهائنا، أن هذه الضمائر ترجع إلى نفس التركة، مال التركة ترجع إلى المال الذي ذكره عينه للحج ونحو ذلك. قال: وإنما جعل الشهيد الأول من بلده، جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله، في قوله على قدر ماله، لإمكان أن يراد بماله، ماذا يراد؟ ما عينه أجرة للحج بالوصية، مراده من المال يعني ما ذكره أجرة للحج بالوصية. فإذا كان الأمر كذلك، يقول مما لا إشكال فيه، فإنه يجب الحج البلدي، ولا يمكن الاجتزاء، ولا يمكن أن يعطى الحج الميقاتي. هسه هناك بحث أنه لو خالف الموصى، لو خالف الوصي وحج وأعطى حجة ميقاتية ولم يعطي حجة بلدية، هل صحيح أو ليس بصحيح؟ أيضا مسألة بين الفقهاء. المهم لو أوصى وعين قدرا من المال يفي بالحجة البلدية، يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء؟ قال: نعم، فإنه يتعين الوفاء به. فضل. لا، الكلام هذا فرض لأنه نادر ذاك جدا، وهو أنه بلده أقرب من الميقات. هذا لا، هذه من باب المثال، هذه يذكر السائل في الكوفة، هو فالإمام سلام الله عليه يذكر ذمم لا في أي بلد كان، يعني افترض في أندونيسيا فلا بد ينطي من أندونيسيا، افترض في ماليزيا لا بد ينطي من ماليزيا، لا بل يعني من بلده، بلد الميت مقصود من بلده، يعني بلد الميت، مو أنه إذا كان في أمريكا لا بد يجي من الكوفة يعطي، لا مو هذا، بل باعتبار أن السائل يسأل هو من أهل الكوفة، الميت من أهل الكوفة، يقول يحج عنه من الكوفة، فإن لم يسعه فمن المدينة. قال: فإنه يتعين الوفاء به، ولكن مع خروج ما زاد عن أجرة الحج من الميقات، خروج من أين؟ خروجا من الثلث إجماعا. هذه إجماعا، هم يمكن إرجاعها أنه يتعين الوفاء به، وهو الصحيح هذا كما يقول في الحاشية، يعني فإنه يتعين الوفاء به إجماعا. ويمكن أيضا أن يقال بأنه فيما يرتبط إذا كان الواجب حج ميقاتيا، فما زاد من المال الذي ذكره وعينه للحج لابد أن نخرجه من إيه؟ من الثلث، كما هو واضح أيضا. هذا كله في الصورة الأولى، وهي ما لو عين مالا للحج وأوصى بحجة بلدية. إنما الكلام كل الكلام، ووقع فيه الاختلاف بين فقهائنا في الصورتين الأخيرتين، صورة ما لو أوصى ولم يعين ولم تتضح من القرائن أنه يريد الحج البلدي، وصورة ما لو لم يوصي ولم يعين قدرا من المال، ونحن نعلم أنه عليه حجة الإسلام قد استقرت في ذمة الميت، فماذا نفعل؟ هل يجب أن نعطي لهذا الميت نقضي عنه بحجة بلدية أو حجة ميقاتية؟ يقول الصحيح أن نقضي عنه بحجة ميقاتية، وما زاد عن ذلك فهو من باب المقدمة، لأن أفعال الحج من أين تبدأ؟ من الواضح أنها تبدأ من الميقات، من الإحرام، وما زاد عن ذلك فهو من باب مقدمة الواجب، ليست هي المقصودة بالذات. ومن هنا ذكروا أن الإنسان لو قطع هذه المسافة حراما، ثم عندما وصل إلى الميقات أراد أن يبدأ الحاج، صحيح أو ليس بصحيح؟ قال صحيح، لا إشكال في ذلك. لو كان هذا الإنسان غير ناو للحج، سافر سفرا لا بنية الحج، بنية التجارة، ولكن عندما وصل إلى الميقات قال هسه إحنا لي وصلنا إلى الميقات فلماذا لا نحج، فعدل بنية من نية التجارة إلى نية الحج، صحيح أو ليس صحيح؟ قال نعم صحيح، لا محذور فيه. لو فرضنا أنه تسكع الطريق ووصل إلى الميقات ثم نوى وكان مستطيعا، ها يصح أو لا يصح؟ نعم يصح. إذن كل هذه وأمثال هذه شواهد على أن هذا المقدار من قطع المسافة ليست له مدخلية في أصل أفعال الحج، وإنما هو من باب مقدمة واجب. إذن الذي يجب أن يعطى عن الميت ويقضى عنه هي الحجة الميقاتية، يعني أفعال الحج المخصوصة، وأفعال الحج المخصوصة إنما تبدأ من الميقات. فلهذا قال وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية، يعني أوصى بالحجة ولكنه لم يعين قدرا من المال، أو علم أن على الميت حجة الإسلام ولكن لم يوصي بها أي بالحجة فضلا عن أن يعين قدرا من المال، فماذا نفعل؟ والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة. هذا ماذا يستشعر منه؟ يستشعر أنه مسألة خلافية بين فقهائنا، وفي القبال أيضا يوجد قول قوي، لأنه يقول الشهيد الثاني والأقوى، يعني في قبال هذا الأقوى يوجد أيضا قول آخر، وهو قول قوي أيضا، وهو أنه يقضى عليهم يقضى عنه من البلد لا من الميقات. والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، لأي دليل؟ قال أولا لأصالة البراءة من الزائد. نحن نعلم أنه جاء في رقبتنا تكليف فيه 10 أجزاء، ونشك أنه يوجد فيه الجزء 11 أو لا يوجد فيه الجزء 11، نجر البراءة أو لا نجر البراءة؟ تقدم مرارا في الجزء الأول وفي علم الأصول أيضا بأنه نشك، إذا شككنا في الزائد من التكليف نجر البراءة عن الزائد. كذلك في المقام هنا نحن نعلم بأنه وجبت حجة علينا، وهذه الحجة إما فيها 10 أجزاء وهي الميقاتية، وإما 11 جزءا وهي البلدية، والعشر قدر متيقن، وما زاد عنها فيجرى عنها أصالة البراءة. لأصالة البراءة من الزائد ولأن الواجب الحج عن الميت، الواجب هو الإتيان بالأفعال المخصوصة للحج، وأما الطريق فليس من أفعال المخصوصة للحج، وإنما هو طريق ومقدمة لتلك الأفعال، والطريق لا دخل لها في حقيقة الحج، لعله من باب المؤنث المجازي مثلا الذي يمكن أن يرجع إليه بالتأنيث. والطريق الضمير يرجع إلى الطريق، والطريق لا دخل لها في حقيقة الحاج ووجوب سلوكها من باب المقدمة. إذن وجوب سلوك الطريق لا من باب أنه من أفعال الحاج، بل من باب أنه مقدمة لأفعال الحاج. فإن قلت هذا وتوقفه على مؤونة جواب عن إشكال مقدر. فإن قلت بأن هذا الإنسان لو كان حيا أما كان ينبغي عليه أن يطوي هذه المسافة؟ الجواب ماذا؟ نعم، كان يصرف مالا ومؤونة لطي هذه المسافة أو لا؟ فإذا من ناب عنه أيضا يجب عليه ذلك. هذا الإنسان لو كان حيا كان يجب عليه أن يطوي هذا المقدار من المسافة أو لا؟ نعم. كان يصرف مالا أو لا؟ نعم. إذا من ناب عنه أيضا كذلك. يقول الشارح بأن هذا الاستدلال غير تام، لأنه ذاك أيضا لو استطاع بقدرة قادر أن يصل إلى الميقات بلا أن يصرف مؤونة، حجه صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، حجه صحيح. إذا كل ما وجب إنما هو الحج وأفعال الحج المخصوصة، وتوقف الحج وتوقف طي الطريق على مؤنة فيجب قضاؤها عن الميت. قضاء تلك المؤنة باعتبار أنه كان يجب على المنوب عن أن يدفعها، إذن يجب على النائب أيضا أن يقوم بها. يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب. سؤال، وهو هنا مقصودة بالذات أو غير مقصودة بالذات؟ لا، ليست مقصودة بالذات، إذن لا تكون واجبة. وهو هنا كذلك، يعني أن مقدمة الواجب غير مقصودة بالذات وعليه فلا تكون واجبة حتى بالنسبة إلى المنوب عن، حتى بالنسبة إلى الميت. فلو استطاع أن يطوي المسافة بلا مؤونة أيضا ماذا؟ كان حجه صحيحا. ومن ثم الآن يذكر جملة من الشواهد الشارح لإثبات بأن طي المقدمة وطي المسافة من باب المقدمة هذه ليست داخلة في حقيقة الحج. ومن هنا ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنية الحج، أو سافر إلى الحج بنية غير الحج، بنية التجارة، ثم عندما وصل إلى الميقات بدا له الحج، فهل حجه صحيح أو ليس بصحيح؟ الكل يقول بأن حجه صحيح ولا إشكال فيه، مع أن المقدمات لم يأتي بها بعنوان الحج. فلو كانت المقدمات مقصودة بذاتها كان ينبغي أن تكون أيضا بنية الحج، والمفروض أنه لم يأتي بها بنية الحج. ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنية الحج أو بنية غير الحاج، ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات بدا له الحاج، أجزأ عند الفقهاء. مثال آخر، وكذا لو سافر ذاهلا أو مجنونا أو صغيرا. خب، من الواضح الذاهل ليس ناول لمقدمات الحاج، المجنون لا يتعقل أنه ينوي ذلك، الصغير لا يصح منه باعتبار أن شرط الصحة وهو البلوغ غيره، أو شرط الوجوب وهو البلوغ غيره موجودين. وكذا لو سافر ذاهلا عن الحج أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام، يعني قبل الميقات، أو آجر نفسه في الطريق لغيره، هذا الإنسان كان قد جاء لأن يحج لنفسه، ولكن عندما وصل إلى الميقات وجد بأنه يعطى مبلغ جيد لحجة الميقاتية، فقال أنا أحج ماذا؟ عن غيري، نيابة عن غيري. إذن المقدمات لم يأتي بها بعنوان الغير، وإنما أتى بها بعنوان نفسه. فلو كانت المقدمات شرط في صحة الحاجة، فإذن هذه الحجة التي هي نيابة عن الغير لا تكون تامة وصحيحة. أو آجر نفسه في الطريق لغيره، أو حج متسكعا بدون الغرامة. هذا الإنسان قطع المقدمات، مستطيع ولكن قطع المقدمات عن أي طريق؟ عن طريق التسكع، عن طريق الاستجداء. فهل يصح أو لا يصح؟ قالوا نعم يصح ولا محذور فيه. أو غير ذلك من الفروع التي نستفيد منها أن مقدمات الحج، مقدمات الواجب، ليست هي المقصودة بالذات ولا تكون واجبة. أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب، وكثير من الأخبار ورد مطلقا. ما أدري الإخوة يتذكرون أو لا يتذكرون، نحن في علم الأصول ذكرنا بأنه إذا كان يوجد عندنا دليل اجتهادي فإن النوبة لا تصل ماذا؟ إلى الأصل العملي. نحن إذا كان عندنا دليل على أن هذا الماء طاهر، يعني خبر الثقة أخبرنا أن هذا الماء طاهر، هل تصل النوبة إلى أن نجري أصالة الطهارة في هذا الماء أو لا تصل النوبة؟ قلنا مرارا في الحلقة الثانية والثالثة بأن الأدلة الاجتهادية إذا وجدت فلا مجال للدليل لدليل الأصل العملي أو الدليل الفقاهتي على حد تعبيرهم. لكن حيث أن هذه المسألة يعني تقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي لم يكن واضحا إلا في عصور متأخرة من علم الأصول، أنتم تجدون أن الشهيد الأول يستدل بأصالة البراءة التي هي ماذا؟ من أدلة الأصول العملية، ويستدل بالإطلاق الذي هو من ماذا؟ من أدلة اجتهادية، يعني من الإمارات، ولا يمكن الجمع بينهما لأنهما ليس أحدهما في عرض الآخر بل أحدهما في طول الآخر. لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة إلا إذا فقدنا دليلا اجتهاديا على الصحة. ولكن كما قلت أنه لم يكن تمتثل هذه الحدود واضحة، عند ذلك نجد أنهم يستدلون بأصالة البراءة ويستدلون بإطلاق الأخبار أيضا. وهذا مطلب مرتبط بعلم الأصول ومطلب دقيق أيضا. قال وكثير من الأخبار ورد مطلقا، بعد أن الكتاب اليوم نسيت أجيبه، في الوسائل الجزء 11 صفحة 66، هذه طبعا اللي مرتبطة بمؤسسة آل البيت في 30 مجلد، هذه في هذا في ذيك الطبعة المجلد 11 صفحة 66 توجد مجموعة من الروايات لم تعين أن الميت إذا لم يوصي أو أوصى ولم يعين قدرا من المال، لم تعين أنه من البلد، بل هي مطلقة. فإذا كانت مطلقة هم يصح تصح الحجة البلدية وتصح الحجة الميقاتية أيضا. قال وكثير من الأخبار ورد مطلقا في وجوب الحج عن الميت، وهو هذا الإطلاق، وهو لا يقتضي زيادة على أفعال الحج المخصوصة. هذا الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك، وهو الإتيان بأفعال الحج المخصوصة، يعني حجة ميقاتية لا حجة بلدية. شيخنا الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنك قلت بأن جملة من الروايات فيها دلالة على الحجة البلدية، فماذا تفعل وأنت قويت ماذا؟ الحجة الميقاتية. فماذا تفعل بتلك الروايات التي لها ظهور في الحجة البلدية وأنت استفدت أن الأقوى هي الحجة الميقاتية؟ طبعا الكلام أين؟ الكلام في الصورة الثانية والصورة الثالثة، لا في الصورة الأولى. يعني ما لو أوصى ولم يعين أو ما لم يوصي فيما لو لم يوصي ولم يعين، فهنا ميقاتية أو بلدية. الشارع قال الأقوى أنها ميقاتية، ولكن لعل بعض الروايات تشير إلى أنه لا بد أن تكون بلدية، فماذا تفعل؟ ولي الحكم مو حكم تكليفي مولانا، الحكم حكم وضعي، والحكم الوضعي ما إلى معنى استحباب. الكلام مو في أنه واجب ولا يجب، الكلام في أنه يصح أو لا يصح. أنا بدي أقول إن وسعه، هذا مو حكم تكليفي. اللي تتفضلون بأنه عندما تتعارض الروايات نحمل الواجب على الاستحباب، هذا في الأحكام التكليفية، ونحن بحثنا وين؟ في الأحكام الوضعية، والبحث والأحكام الوضعية ما إلى معنى الاستحباب. شوفوا إذا وردت رواية قالت صلي صلاة الليل، ووردت رواية قالت لا بأس بترك صلاة الليل، ليك صلي صلاة الليل نحملها على ماذا؟ على الاستحباب. بقرينة ماذا؟ بقرينة يجوز له أن يجوز لك أن تترك صلاة الليل. هذا في الحكم التكليفي. يعني سيدة اسمحوا أكمل أنا. فإذا في الحكم التكليفي هذا، أما الاستطاعة وعدم الاستطاعة هذا مو حكم تكليفي، هذا حكم وضعي يسموه، يعني صحة وعدم صحة. شنو معنى صحة استحبابية؟ بمعنى لا، أنا أسألكم صحة استحبابية بمعنى خلص، والكلام هنا يصح أو لا يصح، مو يجب أو لا يجب، يصح أو لا يصح. قال والأولى حمل هذه الأخبار. إذا أرجع وأبين المطلب، شيخنا أيها الشهيد الثاني، أنت اخترت الحجة الميقاتية، وظاهر بعض الروايات الحجة البلدية، فماذا نفعل؟ يقول لابد أن نحمل تلك الروايات التي لها نحو من الظهور على الحج البلدي، لابد أن نحملها على ماذا؟ على ما لو عين قدرا من المال، يعني نحملها على الصورة الأولى. لماذا تتصرف هذا التصرف؟ قال باعتبار عندنا روايات في الطرف الآخر تقول الحج مطلقة، فإذا صارت مطلقة يعني الحج الميقاتية صحيح. إذا نحن مو اشتهاء نريد أن نتصرف في ظهور هذه الروايات. عندنا روايات قالت بلدية وروايات مطلقة، يعني بلدية وتصح وميقاتية. إذا بقرينة تلك الروايات نقول أن هذه الروايات التي قالت حج بلدي نحملها على الصورة الأولى، وهي ما لو عين قدرا من المال للحاج، فيكون داخلا في الصورة الأولى. والأولى حمل هذه الأخبار التي دلت على الاستناب من البلد، حملها على ما لو عين قدرا من المال، ويمكن أيضا حمل غير هذا الخبر منها، باعتبار أنه الشارح قال توجد عندنا روايات أربع من الكافي. يقول هذه الرواية التي قرأناها الآن ما عدنا شغل فيها، الروايات الثلاث الباقية إما تحمل على ما لو عين قدرا، وإما تحمل على أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ وهو ما لو استفدنا من القرائن، من أي شيء استفدنا أنه يريد الحجة البلدية وإن لم يعين قدرا من المال، يعني أوصى بحجة البلدية وإن لم يعين قدرا من المال، فنقول إنما يجب الحج من البلد. لماذا؟ لأنه أوصى بحجة بلدية. أما إذا لم يوصي على الإطلاق أو أوصى ولم يعين البلدية فإنه تجب الميقاتية. فإذا تلك الروايات إما نحملها، يعني تلك الروايات التي أوجبت الاستنابة من البلد، إما نحملها على ما لو عين قدرا من المال فتكون الصورة الأولى، وإما نحملها على الصورة الثانية، وهي ماذا؟ وهي أوصى ولكن لم يعين قدرا من المال، ولكن من القرائن استفدنا أنه يريد حجة بلدية، عند ذلك أيضا يجب الوفاء بتلك الوصية. ويمكن حمل غير هذا الخبر، أي خبر؟ خبر البيزنطي المتقدم منها أي من تلك الروايات الأربع التي تقدمت في الكافي حملها على أمر آخر. الأمر الآخر ما هو؟ وهو أنه فهمنا من المصية إما تصريحا وإما تلويحا بأنه يريد حجة بلدية وإن لم يعين مالا مع ضعف سندها. هذا الإشكال الأول. والثاني إشكال كان ماذا؟ إشكال دلالي في تلك الروايات. الإشكال الثالث ما هو؟ إشكال سندي. يقول أساسا تلك الروايات التي أوجبت الاستنابة من البلد هي ماذا؟ أولا ضعيفة من حيث السند، وثانيا على فرض صحة سندها فلا بد إما أن نحملها على المحمل الأول وهو ما لو عين قدرا من المال، أو على المحمل الثاني وهو ما لو استفدنا من الوصية وجوب الاستنابة من البلد تصريحا أو تلويحا. خب الآن هذا فيما يرتبط بثلاث روايات من كتاب الكافي. خب الرواية التي قرأناها ماذا تقول؟ يقول واشتراك. الآن من هنا يريد أن يبدأ مناقشة يا رواية هذه الرواية التي قرأناها في صفحة 172 وهي الرواية عن محمد بن عبد الله. يقول واشتراك محمد بن عبد الله في سند الرواية التي قرأناها في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول. يعني يوجد عندنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بعض الروايات وثقته بعض العلماء وثقوه، ويوجد عندنا محمد بن عبد الله بعض علماء الرجال ضعفوه، ويوجد عندنا محمد بن عبد الله مجهول لا موثق ولا مضعف ولا مجروح. وهذا محمد بن عبد الله لا نعلم ياهم منهم، هل هو الثقة؟ هل هو الضعيف؟ هل هو المجهول؟ بعد يمكن الاعتماد على الرواية أو لا يمكن؟ لا يمكن الاعتماد على الرواية لضعف سندها. واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول. ثم إن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول ومن العجب العجيب بأنه هنا اضطربت كلمات الفقهاء، فبين من يقول بأن الروايات متواترة على وجوب الاستنابة من البلد، وبين من يقول كالعلامة أنه لم نجد ولا رواية واحدة دالة على وجوب الاستنابة من البلد. والفارق هو كبير بين ابن إدريس الحلي الذي يقول بأن الروايات تواترت على وجوب الاستنابة من البلد، وبين من يقول ولم نجد حتى رواية واحدة دلت على وجوب الاستنابة من البلد، وبين من قال أنه توجد هناك رواية واحدة كما هو ظاهر الشهيد الأول عندما قال ظاهر الرواية. ثم يقول في الآخر فتأمل لعله إشارة إلى وجه الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة. قال ومن أعجب العجب هنا أي في هذه المسألة بأنه هل تجب حجة ميقاتية أو بلدية، أن ابن إدريس الحلي رحمة الله تعالى عليه وهو من كبار محققي الطائفة ومن علماء الطائفة وله فضل كبير أيضا على مدرسة أهل البيت، هذه المدرسة الاجتهادية التي بدأت كمدرسة أصولية وفقهية لها معالمها الواقعية على يد شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه. طبعا عندما أقول بدأت كمدرسة واضحة المعالم مو مقصودي أن السيد المرتضى لم يكن له أثر، أن الشيخ المفيد لم يكن له أثر، أن علماءنا الذين كانوا قبل شيخ الطائفة لم يكن لهم أثر، ولكن الفقه دون كمجموعة استدلالية على يد شيخ الطائفة، وإلا اعتباطا لم يسمى الشيخ الطوسي بشيخ الطائفة. كتابه المبسوط أدى به إلى أن يقال عنه أنه شيخ الطائفة. هو في مقدمة هذا الكتاب وهو كتاب المبسوط يقول أن العام يتهمون بقلة الفروع، أنه إحنا فروع ما عدنا، يعني اجتهاد بالمعنى الحقيقي ما عدنا، وأنا أردت أن أكتب لهم كتابا أبين لهم أن الفروع كم هي عندنا، فكتب كتاب المبسوط الذي هو من الكتب القيمة في هذا باب. وعظمة شيخ الطائفة كانت بنحو، طبعا هو تلميذ السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه وتلميذ أيضا الشيخ المفيد، يعني أولا تلميذ الشيخ المفيد هو والسيد المرتضى كلاهما تتلمذ على يد الشيخ المفيد، وبعد فواتي أو ذهاب الشيخ المفيد التلميذ تتلمذ على يد ماذا؟ التلميذ الآخر، على يد السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وسطوة الشيخ الطوسي، سطوة شيخ الطائفة كانت بحد أن الذين جاءوا بعده من مجتهدي الطائفة لم يكن يجرؤ أحد منهم على مخالفة الشيخ، واستمر الوضع على هذا الحال حدود 100 سنة. 100 سنة كانوا يقلدون شيخ الطائفة، ولكن لا يقولون نحن من المقلدين، ولكن لا يخرجون عن آرائه أيضا. ومن هنا سمي هذا العصر بعصر المقلدة، باعتبار أنه عصر قلد فيه شيخ الطائفة لسطوته وقدرته العلمية، إلى أن انبرى له ابن إدريس الحلي رحمة الله تعالى عليه لشيخ الطائفة، فحاول أن يناقش كل ما قاله شيخ الطائفة. ومن هنا أيضا الناس رجعوا أو العلماء رجعوا إلى اجتهادهم الحقيقي، وبدأوا يناقشون شيخ الطائفة، ومن هنا فتح فتح جديد على يد ابن إدريس الحلي. فلهذا عندما تأتون أنتم إلى السرائر تجدون بأنه وكأن الكتاب كتب لمناقشة شيخ الطائفة، كتاب السرائر من الكتب القيمة أيضا في هذا المجال. المهم، ابن إدريس الحلي رحمة الله تعالى عليه يقول أن الروايات التي دلت على وجوب الاستنابة من البلد متواترة. ومن أعجب العجب هنا، أي في هذه المسألة، أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوب الحج من عين البلد، ورده في المختلف العلامة في المختلف بأننا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر. والمسافة هواي كبيرة ها، بينما لا نجد خبرا واحدا وبين ادعاء التواتر في المسألة. وهنا أي الشهيد الأول في هذا الكتاب، وهنا جعله ظاهر الرواية. ومن الواضح هذا معناه أنه توجد عندنا رواية واحدة، إذن وقع الاختلاف بين هؤلاء الأعلام الثلاثة. ابن إدريس يدعي التواتر، العلامة يقول بعدم وجود حتى رواية واحدة، الشهيد الأول يقول توجد رواية واحدة. والموجود منها أي من الرواية 40 كما أشرنا إليه فيما سبق. فتأمل، فيذكر وجه جمع في الحاشية بأنه لعله عندما قال ابن إدريس بالتواتر لم يكن مراده تواتر الأخبار، وإنما كان مراده أن المسألة قطعية، باعتبار أن ابن إدريس الحلي لم يكن يعمل بخبر الواحد، يعني لابد أن يحصل له القاطع بالحكم حتى يعمل به، ولم يكن عنده خبر الواحد وخبر الثقة حجة. إذن عندما ادعى التواتر لم يريد أن يقول، لا يريد أن يقول بأنه توجد عندنا روايات كثيرة، وإنما يريد أن يقول ماذا؟ أن المسألة قطعية، وهي وجوب الاستنابة من البلد. عندما قال العلامة أنه لا يوجد ولا رواية واحدة، يريد أن يقول لا توجد عندنا ولا رواية صحيحة السند. وعندما قال بأنه رواية واحدة الشهيد الأول، مراده تلك الرواية التي صح سندها، صح سندها عندي. إذن يمكن الجمع بينه، ولكنه جمع لعله لا يرتضيه أصحابه. قال فتأمل، ولو صح هذا الخبر، المهم هذا الخبر الأخير وهو رواية محمد بن عبد الله، صحيح أو ضعيف؟ هو قال مشترك بين الموثق والضعيف والمجهول. حتى لو افترضنا أن الخبر صحيح، فهل يوجد مخرج للتخلص منه أو لا يوجد مخرج للتخلص منه؟ بعد إشكال سندي ما نقدر نشكل عليه، يوجد إشكال دلالي أو لا يوجد إشكال دلالي؟ قال ولو صح هذا الخبر لكان حمل الخبر على إطلاقه أو لا، لا كما فعلناه ماذا في الصفحة 172، قلنا بقدر ماله نحمل المال على مال الحج الذي عينه للحاج، بل نحمله على مال تركة. قال لأن ماله، هذا المال الذي وجد في الرواية عندما قال على قدر ماله، لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه شيخنا إذا كان ظاهر الرواية أيها الشهيد الثاني هذا العدل، لماذا حملته على ذلك المعنى وهو أن يراد به بماله ما عينه أجرة حسب؟ قال باعتبار وجود الروايات المخالفة، فنحن اضطررنا إلى أن نحمله على ماذا؟ على ما لو عين قدرا من المال. قال وإنما حملناه على المعنى المتقدم في صفحة 172 وهو ما لو عين أجرة للحج بالوصية، وإنما حملناه ذاك الحمل لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه، وهي التي أشرنا إليها في صفحة 173 وكثير من الأخبار ورد مطلقا. قال لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه مع عدم صحة سنده، هذا إشكال آخر وهو الإشكال السندي، وإن كان هو الفرض الكلام ولو صح هذا الخبر بعد لا يمكن أن يقول هنا إشكال سندي، ولكن المهم الشهيد الثاني يريد أن يقول هذه الرواية وهي رواية البيزنطي فيها إشكال سندي وفيها إشكال دلالي مع عدم صحة سنده. لماذا قال في ظاهر الرواية؟ قال حج من بلده في ظاهر الرواية. قال ونسبة الحكم هنا أي في هذا الكتاب إلى ظاهر الرواية عندما قال حج من بلده في ظاهر الرواية فيه، في هذا النسبة التي نسبها هنا فيه نوع ترجيح، يعني يريد أن يقول بأنه يحج عنه بلديا أو ميقاتيا، يقول لا بلديا، فيه نوع ترجيح مع توقف. لماذا مع توقف؟ ترجيح أكو ولكن التوقف من أن تستفيد شيخنا؟ قال لأنه قال قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية، يعني من لم لا يقبل ظاهر الرواية معناه ماذا؟ بعد لا يمكن، ولو كان قاطعا كان يقول قضي عنه من بلده، بعد لا يحتاج أن يقول في ظاهر الرواية. إذن تعبيره في ظاهر الرواية يشعر بأنه متوقف هنا، وإن كان في كتاب الدروس قد قطع بذلك، يعني قال يجب عنه الحج بلديان، ولكنه أي الشهيد الأول المصنف قطع به أي بالحكم وهو الحج من البلد في الدروس، وعلى القول به يكفي، والحمد لله رب العالمين.